قد يستبعدها الناس فإذا هي قد بغتتهم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم خاتمة. نعم عندي يصلح ثوبهما وثوبيهن يجوز هذا وعندنا ثوبهما في الإفراد. نعم ولكن عندنا أصح صح عن صح لقول فلا يتبايعني فلا يتبايعاني. نعم هذا الشمس ويا شمس لا هذا الشمس مثلا إذا يرجع في بعض الناس في 12 مثل اللي يرجع إيه. هذا إشكال غريب وليس واردا. يقول مثل إذا غابت عن هنا في السعودية معناها في أمريكا مثلا تبي تطلع عليهم تدور ترجع عليهم يدور على العكس حتى يطلع على ذلك ما يقوم الساعة في الساعة واحدة. لا مهم معناه أن الساعة تقوم عند طلوع الشمس المغربية تقوم مرة ثانية بعد يعني بعد مدة هنا طلوع الشمس المغربية إذا طال مغربها على جميع الخلق ما ندري عاد هل أنها تعود على الجريان الأول أو تستمر الله أعلم أنا ما عندي في هذا علم. طيب بالنسبة للأعمال الصالحات هل يعني توقف قبولها بالنسبة للعاصي إذا عمل بعدها؟ الأعمال الصالحة تقبل اللي كان يفعلها لكن لو فرض أنه مذنب ولكن مات ولم يتوب إلا لما رأى الشمس قد طلعت من مغربها ما تقبل توبته. طيب أكثر من الأعمال الصالحات بعد ربما إذا أكثر يكون كل الذي لم يتوب توازن يوم القيامة. نعم نعم هي ليست تسجد على الأعضاء السبعة ولا تكف شعرا ولا ثوبا حتى نقول أن سجودها مثل سجودنا. أضاف النبي عليه الصلاة والسلام السجود إليها ولا ندري كيف سجودها وسيرها هذا بسرعة عظيمة ما نتصورها. وعلى قولهم هم أيضا يقول أنها ثابتة إنما تدور حول محورها ما في إشكال عليه عنده لكن احنا نقول هي تدور على الأرض هذا ظاهر كلام ربنا ورسوله ولا نتعداه إلا بشيء نشهده مثل الشمس ونقول إن سجودها يليق بها. الله في القرآن يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس لكن سجود نحن ما بلغنا كل شيء. لما سألوا عن الروح وهي فينا وبخهم الله قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما بقى عليكم من العلم إلا تسألون عن الروح حتى تسألوا عنها ما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني وما فاتكم كثير أكثر بكثير. فأنا لا أرى هذا المبدأ هذا مبدأ خبيث يجعل الإنسان يحول الشرائع حتى الأحكام الشرعية إلى عقله وهواه فيقول إذا نشر بعد نروح لمكة ونستلم حجرا لا يضر ولا ينفع ما الفائدة نأخذ حصيات ونرميها في مكان معين. إذن هذه عادات وتقاليد إذا شاءوا رمينا أحجارا أكبر من رؤوس الجمال في بلادنا. نعم لا ما يمكن يعني الواجب على المؤمن في الأخبار أن يقول